وما هي أهم الصفات التي يتصف بها هذا الحرف، أو الصفات التي يتصف بها حرف الراء؟ ثم بعد ذلك تكلمنا عن أهم التنبيهات التي يجب أن ينتبه إليها القارئ والقارئة عند النطق بحرف الراء، وأيضا أهم اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الراء. ثم بعد ذلك أخذنا أحكام الراء، وعرفنا بأن للراء ثلاث حالات: حالة تفخم فيها الراء، وعرفنا أسباب التفخيم، وحالة ترقق فيها الراء، وعرفنا أسباب الترقيق، وحالة يجود فيها الوجهان، وهي التي سنتكلم عنها اليوم، هي الحالة الثالثة. الحالة الأولى أن تكون الراء مفخمة، التي تكون فيها الراء مفخمة قولا واحدا. والحالة الثانية أن تكون الراء فيها مرققة قولا واحدا. طبعا المفخمة عرفنا أن لها ثماني حالات أو صور، وتحتها طبعا بعض الحالات. والمرققة عرفنا بأنها إجماليا أربع حالات، وتحتها تفريعات أيضا. أما الحالة الثالثة وهي ما يجوز فيه الترقيق والتفخيم، ما يجوز فيه الترقيق والتفخيم، وهذه لها صور ثلاثة. هذه الحالة لها صور ثلاثة، انتبهوا لهذه الصور الثلاثة. الصورة الأولى الراء الموقوف عليها بالسكون، وقبلها ساكن مستعلي، وقبل الساكن كسر، وقبل الساكن كسر، واضح؟ إذا كانت الراء الموقوف عليها على الوقف ساكنة، وقبلها ساكن مستعلي، وقبل الساكن كسر، قبل الساكن كسر، وقع هذا في كلمتين فانتبهوا له، وقع ذلك في كلمتين انتبهوا له. الكلمة الأولى كلمة مصر غير المنونة، كلمة مصر غير المنونة، فيها قولان. القول الأول قال بتفخيم الراء، لماذا فخمتها؟ قال لأنها ساكنة وقبلها حرف استعلاء جاور حرف الراء، وأيضا عملا بالوصل. كيف؟ قال بأنها في الوصل مفخمة، فأنا أفخمها حال الوقف، أي أن المفخم نظر إلى قوة الحرف المستعلي واعتبره حاجزا خصينا مانعا للحرف من الترقيق بصرف النظر عن أن الحرف ساكن والحرف المستعلي قبله مكسور. فقال حتى ولو كان الحرف المستعلي مكسور فلا يمنع من تفخيم الحرف. حتى وإن كان الحرف المستعلي ساكن وما قبله مكسور لا يمنع من ترقيق الحرف، يعني الحرف المستعلي ساكن والراء ساكنة وما قبل الحرف المستعلي مكسور، قال لا يمنع لأن الحرف المستعلي حاجز حصين يمنع من ترقيق حرف الراء. طيب المرقق قال أنه نظر إلى ضعف الحرف المستعلي بالسكون لأن قبله حرف مكسور، ولذلك لم يعتبره حاجزا يمنع من ترقيق الحرف، واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا للترقيق، ولكن الراجح في هذه الكلمة هو التفخيم، وذلك لأنها مفخمة في حال الوصل فرجح تفخيمها في حال الوقف أيضا. فرجح تفخيمها في حال الوقف أيضا. جيد، هذا كلام جيد. أما كلمة القطر، يعني نحن كلمتين هم اللي وراء اللي يعني تحقق فيهم هذا، كلمة مصر والقطر. كلمة القطر وردت في سورة سبأ في موضع واحد بسورة سبأ في قوله تعالى وأسلنا له عين القطر. برضو من نظر إلى حال الاستعلاء قال نفس الكلام الذي قلناه في حرف أو في كلمة مصر، ومن نظر إلى حالة أو من قال بالحاء الترقيق قال نفس الكلام الذي قلناه في كلمة مصر. يعني من فخم الكلمة أو حرف الراء نظر إلى قوة الحرف المستعلي واعتبره عاجزا حصينا مانعا من الترقيق، بصرف النظر عن الكسر الواقع قبل حرف الاستعلاء. ومن قال بالترقيق نظر الى ضعف الحرف المستعلي الساكن الذي قبل الراء، لان قبله كسر ولم يعتبره حاجزا مانعا من الترقيق، بل اعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا للترقيق. ولذلك كان الراجح ايضا في هذه الكلمة كلمة القطر هو الترقيق. لماذا؟ لانها في حالة الوصل مرققة للكسر الذي في الحرف. إذن الراجح في كلمة مصر هو التفخيم، والراجح في كلمة القطر هو الترقيق. قال الإمام المتولي رحمه الله تعالى: ومصر اختار فيه أن يفخم، وعكسه في القطر عنه فاعلما، وعكسه في القطر عنه فاعلما. المقدم في مصر هو التفخيم، والمقدم في القطر هو الترقيق. المقدم في مصر وهو الكلام كله في حال الوقف، انتبهوا، في حالة الوقف. اما في حالة الوصل كلمة مصر مفخمة. نعم. أما كلمة القطر أيضا في حال الوقف المقدم هو الترقيق، وفي حال الوصل مفخمة ومرققة. في حال الوصل مرققة، عرفتم؟ طيب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الراء من الصور الراء التي يجوز فيها الوجهان. الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة. طيب، الحذف هذا اما ان يكون من اجل البناء او من اجل التخفيف. من اجل البناء او من اجل التخفيف. من اجل البناء كما ورد في سورة طه في قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر لعبادي أن أسر. هنا الياء حذفت من أجل إيش؟ البناء. أيضا في سورة هود في قوله تعالى فأسر بأهلك فأسر بأهلك، إذا وقف على كلمة فأسر هنا أيضا حذفت الياء للبناء، علامة البناء حذف حرف العلة، السبب أنه فعل أمر فحذف حرف العلة. طيب إذا كانت الياء محذوفة أيضا للتخفيف، فمثلا في سورة الفجر لو تعرفون موضع سورة الفجر في قوله تعالى والليل إذا يسري. نعم، هنا الياء حذفت من أجل التخفيف. كذلك أيضا في سورة القمر في قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، هنا الياء أيضا حذفت للتخفيف. كلمة ونذر وردت في سورة القمر في 6 مواضع في 6 مواضع. هنا ورد التفخيم والترقيق في الراء، من تخم لم ينظر إلى الياء المحذوفة، لم ينظر إلى الياء المحذوفة. واعتبرها ساكنة قبلها فتح أو ضم، واعتبرها ساكنة قبلها فتح أو ضم. ومن رقط نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للبناء أو للتخفيف، والراجح في هذه الكلمات هو الترقيق باعتبار الوصل، وأجرى الوقف مجرى الوصل، وأيضا ليبقى الترقيق دالا على الياء المحذوفة، ليبقى الترقيق دالا على الياء المحذوفة. إذن الراجح في هذه الكلمات التي ذكرتها لكم هو الترقيق. قال الإمام المتولي رحمه الله تعالى وفي إذ يسر إذا يسر وفي إذا يسر اختيار الجزري ترقيقه وهكذا ونظر ترقيقه وهكذا ونظر. الصورة الثالثة الصورة الثالثة، الراء الساكنة، الراء الساكنة وسط الكلمة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور في نفس الكلمة، الراء الساكنة وسط الكلمة وقبلها وسط الكلمة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مكسور في نفس الكلمة، هي كلمة فرق، كلمة فرق، لفظ فرق. هذه من فخم نظر إلى قوة المستعلي الواقع بعدها، حتى وإن كانت مكسورة لم يلتفت إلى الكسرة التي قبل الراء، ومن رقق نظر إلى ضعف الحرف المستعلي بالكسر فلم يعتد به واعتد بالكسرة التي قبل الراء الموجبة للترقيق. قال الإمام ابن الجزري: والخلف في فرق لكسر يوجد. الراجح في هذه الكلمة هو الكسر، والسبب هو أن حرف الاستعلاء الذي بعدها مكسور في حال الوصل، مكسور في حال الوصل، لذلك رجحوا الترقيق. ابن الجزري قال: كلا المذهبين صحيح، إلا أنني أختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل، وأيضا اختار الترقيق في فرق رحمه الله. والأمر في هذا فيه سعة، الأمر في هذا فيه سعة، فمن أحب أن يمشي على القواعد فخم الراء، ومن أحب أن يمشي على ما قاله الأئمة الأعلام أخذ بالتفصيل الذي قلت لكم فيه. إذن الراجح في كلمة فرق هو إيش؟ الترقيق. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الحالة الثالثة من حالات الراء، ولكن أحب أن أنبهكم على بعض الأمور. أن التفخيم والترقيق مبنيان على النص، فلا يقاس عليه غيره. فمثلا لا يقاس على كلمة يسر كلمة الجواد وما شابهها، وإن أشبهتها في التخفيف أيضا من التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها. ينبغي الحذر من تفخيم الحرف الأول من الراء المشددة بالكسر، فمثلا في قوله تعالى وقري عينا، وقري عينا في سورة مريم، تعرفونها هذه الراء فيها مكسورة مشددة، لا تفخموها. كذلك ترقيق الحرف الأول من الراء المشددة بالضم، احذر من ذلك واحذري من ذلك. مثل قوله تعالى يصرون على الحنث العظيم، يصرون فخمة مفخمة، فلا ترققها، لا تقول يصرون. كذلك ترقيق الراء المفتوحة المشددة في مثل سرا، لا تقل سرا. كذلك ينبغي ايضا الحذر من ترقيق راء النذر غير نذري، غير ونذر. النذر بالالف واللام التي في سورة النجم تختلف عن ونذري التي في سورة القمر، فانتبهوا ولا يلتبس عليكم هذا بهذا. ايضا ينبغي الانتباه ممن يتركون صفة التكرار بالكلية، والصحيح المعول عليه عند علماء التجويد المحققين أن التكرار صفة ثابتة واجبة للراء، لكن بدون مبالغة. بدون مبالغة كي لا يترتب عن ذلك عدة راءات، كي لا يترتب عن ذلك عدة ايش راءات. النذر تجي النذر بس اياك ان تقع في تفخيم الذال تبعا للراء. أتحول إلى الراء النذر. هي ما في حالة الوصل مضمومة، في حالة الوصل مضمومة، فهي أيضا مفخمة في حالة الوصل. قوله تعالى في سورة النجم نعم فين؟ مفخمة في الوصل وفي الوقف. مفخمة في الوقف وفي الوصل. حد يتذكر الآية؟ هذا نذير من النذر الأولى. من النذر في النذر هذه مرققة لأنها مكسورة وصلا ووصلا مكسورة، لكن في حالة الراء